استقلاك مع فادي حمصي، اختبار ثاني شفنا تجريبي. اختباره من قبل من شي صح يمكن 3 4 اسابيع، تمام اليوم صحيح. انذر قصة ثانية. بقول الكتاب المقدس قال ويوصي ملائكته فيحملوك على أذرعتهم لألا تصدم بحجر رجلك. هيدا وعد من الرب وإلهنا لما بيوعد وبيوفي. هيدي كل مرة أنا بقولها ورح ضلني أقولها. مثل ما خبرت من فترة أنه أنا عندي مشكلة بالنظر والرب عطاني خدمة بين المكفوفين، ب 27 نيسان 2009 كان في عنا فرصة أنه نعمل لقاء بين المكفوفين. هذا اللقاء بيجمع بين 25 أو 35 شخص. بنعمل باللقاءات فترة ترنيم فريقنا التسبيح اللي هو Lighting Life Band، وبيكون في رسالة من الكتاب المقدس وبنرجع بنختمها بعشاء سوا. كان نهار تنين فنزلت على الكنيسة وبتلاقى هونيك بشاب صديقي وسام كان بقلب الكنيسة عم بيشتغل. فقلت له أنه أنا عم بحضر للقاء لهيدي الليلة. قال لي يلا هلأ بساعدك بس لخلص كم شغلة من إيدي. قلت له بدي أطلع أجيب الطاولات وينني؟ قال لي هني بالطابق الثاني. طلعت أنا لفوق وبتعرفوا البناية كانت وقت عم تتعمر، بتعرفوا لما بيكون بناية عم تتعمر لا فيها إضاءة ولا فيها كهرباء ولا فيها شيء. فبدنا نطلع شوي شوي وأنا من غير شيء نظري على قدي فكان عندي صعوبة لطلعت. طلعت ولأنه حظي كتير حلو ما لقيت الطاولات. فقلت أفضل شي بنزل بسأل وسام وين محطوطين هو بيفيدني أكتر. رجعت لحتى أسأل وسام وين هن الطاولات وبدي أوصل للدرج لحتى أنزل. فنزل شوي شوي عم بلمس بإيدي على الحيط وبإجري لحتى ما أدعس دعسة ناقصة، وحسيت إنه في درج صار لازم أنزل وخطيت هذه الخطوة عادي بدي أنزل أنا على الدرج. وبتفاجأ إنه الدرجة يلي بعرفها إنه هي 20 سنتي كانت درجة كتير طويلة كتير مش شوي. ليه؟ في حيط على اليمين في الدرج وعلى الشمال في أوضة الأسانسور أو أوضة المصعد. أنا بدل ما أروح على اليمين على الدرج فتت بأوضة الأسانسور، ولأنه كان بعد وقت العمار فما كان في أسانسور، كانت الأوضة فاضية. وقعت من الطابق الثاني للباركينج لتحت، يعني 3 طوابق يعني تقريبا 9 أمتار. وقعت يلي صار هو إنه لأنه ببناية العمار في سياخ حديد طالعين تبع العمار كل سيخ هالقد من فوق لتحت، أنا قطعت بيناتهم بأعجوبة. ليش؟ لما نقلت الآية بالأولى قال يوصي ملائكته فيحملوك، هيدا أنا اختبرتها وأنا عم بحكي لا مشاعر ولا عم بألف قصة ولا شيء، هيدا اختبار حقيقي صار معي. أنا حسيت بإيد غامرتني، حسيت بدفى، حسيت بحنان، حسيت بفرح، حسيت بسلام فوق الطبيعي. وأنا نازل بهدوء ما فرقاني معي شيء، وبلحظة بحس حالي بقلب مي وبسمع صوت عم بيقول لي يا فادي أنت بتعرف تسبح؟ سباح. طبشت بإيدي مزبوط في مي، وأنا صرت كلني وحل وكل مي مي على خصري تقريبا. وين أنا؟ ومبسوط على الطبشة بيسمع وسام وبيصرخ من فوق فادي فادي. قال لك وسام راح فادي. عيطت له أنا من تحت، قلت له وسام انزال، هو نازل ركض على الدرج وعم بعيط لي. قلت له وسام أنا ما بيني شيء، كل اللي صار إنه يسوع حملني من فوق لتحت. فبلش وسام بعده ما وصل له عم بيسمعني عم بقول له هيك. قال لي بلش وسام مجدا للرب هللويا مجدا ليسوع، يصرخ فرحان ومبسوط. قلت له وسام حبيبي مجدا للرب ايه، بس شيلني من هالوحلات اللي أنا فيهن لأنه خلص انتلقت. فشالني هو دغري من تحت قال لي فادي بياخدك على المستشفى. قلت له أي مستشفى؟ صرت أرقص. عم بحكي بصدق، صرت أرقص ونطنت. تعرفوا ليه؟ لأنه لما حملني الرب أنا كنت متأكد إنه ما رح يصير لي شيء. أنا خمش صغير ما انخمشت، نقطة دم من جسمي ما نزل، كلمة آخ ما قلت. من فترة بتذكر رحت على البسين جربت نط من الحافة على المي على غمق ماشي شي متر ونص، حسيت بوجع بإجري مش طبيعي. عم بقلكن أنا نزل من علو 9 أمتار لتحت بأوضة هالقدة، قط الأسانسور، داير مدارة، سياخ حديد طالعين تبع العمار. أنا ما انخمشت خمش، لا وجع ظهر ولا وجع إجرين ولا شيء. بس بدي أقلكن شغلة كتير مهمة، مش بالصدفة وسام انوجد بالكنيسة، انوجد لأنه فيه أنا بكل بساطة إجي اخترع قصة وقلكن إنه وقعت. بس الرب حط شاهد، حط شاهد اسمه وسام، لحتى إذا حدا عم بيقول لي أنت عم بتكذب أو عم تألف قصة، خي هيدا الإنسان كان موجود. هاي شغلة. شغلة تانية بدي تنتبهوا لشي كتير مهم، إنه المنطق البشري شو بقول؟ إنه الرأس أتقل من الجسم، وأنا ماشي فبدي أوقع طب. مش منطق أنا ماشي، أنا ما نطيت لحتى أنزل على إجري واقف واقف جالس. بعدين لو شلف حديد لمس التيابة لمسة صغيرة كان ضاع توازني وأنا تشقفت، ضربت بالحيطان وتخزقت. بس أنا كان إلهي معي وخلصني من هذا الموت. المينيموم أنا كان لازم يكون هلأ ميت أو مكسر أو مشلول، بس هياني مثل ما أنا. لما كنت بقلب المي الرب عطاني رسالتين، مش اختراع إنسان، هيدي حقيقة رح ضلني شدد على هذا الموضوع. إذا كنت أنت ابن للرب اسمعني شو بدي قلك، وإذا أنت كنت بعدك بعيد عن الرب يسوع ما في علاقة شخصية بينك وبينه، كمان اسمعني شو بدي قلك. أول رسالة للأشخاص يلي هن أولاد للرب يسوع المسيح يلي اختبروا يسوع مخلص شخصي بحياتهم، الرب عم بيقلك تشدد وتشجع، أنا هو أمسا واليوم وإلى الأبد. فإلهنا ما تغير، رجع شدد إيمانك وتشدد وتشجع بالإيمان أكتر وأكتر، افراح لأنه إلهك حي. أما إذا أنت كنت شخص بعدك بعيد عن الرب، اسمعني الرب شو قالك. هيدي مش مني إلك، هيدي من الرب إلك. عم بقلك الرب إذا أنت كنت بعيد عني ما بقى تأجل، ما في عندك وقت. كيف الرب قال لي هيدا الشيء؟ قال لي حس أنت قداش أخذت معك الوقت، الوقعة وقت من 9 أمتار لتحت، صدقوني أقل من ثانية. ما بدي روحنا، أنا بوقتها ما بدي أقول يا رب سمحني واغفر لي، أنا كلمة يا أمي حرف الياه ما طلع مني. فكيف بدي أجي أقول له يا رب سامحني؟ ما قدرت أصرخ شيء. كلمة آخ ما قدرت أقول الآه تبعولها. بلحظة صارت. صدقوني لما بدي أجي اللحظة اللي نحن بدنا نموت فيها، وهيدي حقيقة لكل إنسان، أنت ما رح تتلحق تقول له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي. فما تأجل. تعرفوا رح قلكن حقيقة، وهيدي مش كبرياء بل هيدي ثقة بإله الحي اللي أنا بآمن فيه. لو أنا متت بهيداك الوقت أنا كنت عارف حالي لوين رايح، أنا طالع على السما. شو اللي بيضمن لي؟ الرب يسوع، ما عندي ولا شك ولا 1%. أنا إذا بغمض عيوني على الأرض هون لوين رايح؟ أنا طالع على السما. انتبهوا كتير منيح، ما تضيع وقت. ما بتعرف أي متى بتجي فيها اللحظة يلي بدك تغمض فيها عيونك هوني. ادعي ليسوع، قل له يا يسوع فوت على قلبي، طهرني، اغفر لي، وأنا بقبلك مخلص شخصي بحياتي. بهيدي البساطة صدقني إنك تجي لعند الرب يسوع منا مهمة صعبة، بل إبليس بفرجيك إياها إن هي مهمة مستحيلة. بينما الرب يسوع المسيح بعيد عنك خطوة واحدة بس إنك أنت تقوم فيها وتدعيه لحتى يفوت على قلبك. للرب كل المجد.